يشمل استجابتي ويشمل استجابتي للدعوة. نعم. فأنا في الحقيقة في أيامي الأخيرة ضنين مع الأسف بالاستجابة، لأنني أعيش في جو الآن محارب من قبل المشايخ والمخابرات. والله ما بلغ الخبر أن المخابرات كبست داري هذه وفتشتها تفتيشا دقيقا جدا جديد هذا الأمر. من شهر المستقبل حسبي الله ونعم الوكيل. ولتعرف دقة التفتيش من الساعة 9:30 صباحا إلى 5 مساء. حسبي الله ونعم الوكيل. وسبعة أشخاص يا وفيهم كمان امرأة شرطية، وما خلوا شيء من الأشرطة، ما خلوا شيء من الخطابات. اتخذوا قرار ووقعوني عليه 5-6 أوراق كبيرة مسجلين نحو 60 خطاب رسائل من مختلف البلاد، أكثرها بلاد إسلامية وبعضها غربية. نعم. أمريكية ألمانية إلى آخره. والشيء بالشيء يذكر، يمكن تسمع بالشيخ الفاضل اللي هو في الخرج، يمكن يكون أخو الملك اسمه عبد الله الفضل أو هيك شيء. نعم. تسمع فيه؟ نعم أسمع في رجل معروف كذلك. نعم. أنا لما طفت ذيك الطوفة تعرف. نعم. سنتين تقريبا. نعم صحيح. وصلت إلى الخارج. نعم. ورجل جزاه الله خير دعاني دعا في الغداء، وسنت العلماء. صحيح. لكن ليس سنت الأمراء. الله. لكن خير العلماء من كان خير الأمراء من كان سنت العلماء. نعم. هذا من النوادر الذي رأيته هناك. فكان أرسل إلي قبل هذا التفتيش خطابا. لابد أنت تعرف الآن وضع في السعودية. ليس. نعم. من الخلاف بين السلفيين مع الأسف. نعم. وشكوا على بعضهم البعض. نعم. وبعضهم يتحامل على بعض، وربما المخابرات تستغل. نعم نعم. تستغل. المهم أرسل إلي خطابا رائعا جدا. خلاصة خطابه أنت يا شيخ يعني تعرف ما حل في السلفيين في البلاد السعودية من الخلاف والشقاق، ولما كان الفريقان يثقون بك بعلمك من الكلام هذا، لذلك نحن نقترح عليك أن تقدم رسالة صوتية إلى الفريقين لعلهم يتناصحون ويتواددون ويتقاربون. وأنا الحقيقة قليلا ما نادرا ما جدا ما أتفرغ لإيادة عن خطاب. صحيح. لأنه ما عندي الفراغ. صحيح. فوضعت الخطاب هنا أمامي. نعم. أقول معللا لنفسي ها يمكن اليوم أتفرغ بكرة إلى آخره، وإليك الكبسة هذه. نعم. وصادر الكتاب. نعم. طبعا قرأه. سألني هذا الرئيس المخابرات أن يعني يفتش. كتبت الرد. ومن هذا الشيخ عبد الله؟ ذكرت له. كتبت الرد. قلت له والله ما لي فاضي أن أرد على كل خطاب. وعدوني على الرغم من التفتيش الدقيق أنه يعني يعيدوا إلي كل شيء، لأنه سبحان الله عيوني شو بدنا نسمي هذا معهم طلب رسمي تصريح. لا تكليف من قبل ما ادري من تفتيش ذا فلان على المفرقعات والاسلحه الحربيه. الله. لما لم يجدوا شيئا من ذلك قالوا ان شاء الله نحن سنوجه اليك ومر عنه. ولن تكون كذلك. لذلك فالان انا نشاطي اللي تعرفه محدود شوي. اعانك الله. على كل حال اليوم انت بتقرر الدعوة ما في مانع تتصل فيه. الله يسلمك. لعله الأجواء اختلفت. الله يسلمك. كما أنا ألاحظ أن هذا كله الضغط يشبه تماما الضغط الذي لقيناه في سوريا يوم أرادوا إيقاف الحرب مع اليهود. نعم. يوم رجعت. نعم. الجيوش. نعم. العربية. نعم. أخذوا لي طبعا. أيضا ألقوا كثير من المشايخ وأنا من جملتهم في السجون. حتى يمشوا الخازوق تبعهم كما يقولون، بعدين أخرجوا عنه بعد شيء 6 شهور. وأنا أظن أنه هذا الضغط والشدة ليمشوا خازوق أي شيء الصرح المدعوم هذا. فلعل الله يفرجها فتتصل معي.